لو أنك توضأت لصلاة المغرب بنية الصلاة، هل لك أن تطوف بهذا الوضوء أو لا تطوف؟ ها؟ توضأت من أجل أن تصلي المغرب، وأنت عند الوضوء تغسل وجهك ويديك تريد صلاة المغرب، هل لك أن تطوف بهذا الوضوء أم لا؟ ها؟ لك. لماذا؟ لأن الوضوء رفع للحدث، وإذا رفع الحدث لك أن تعمل كل ما تشترط فيه الطهارة لأنها حصلت، فتصلي الفرض والنفل وتقرأ القرآن وتحمل المصحف وتطوف بالبيت، كل ذلك بذاك الوضوء الذي وقع منه. نأتي إلى التيمم. إذا تيمم للصلاة هل له أن يطوف؟ لا. هتخليها ينبني على ذاك، هل الوضوء يشترط فيه تعيين العبادة التي يتوضأ لها، او ان مطلق الطهارة تبيح له جميع العبادات؟ مطلق الطهارة تبيح جميع العبادات. ناتي الى التيمم، هل التيمم في هذه القوة ولا اقل؟ اقل. تقدم لنا أن الأحناف لا يوجبون النية في الوضوء، ويوجبونها في التيمم ولا لا؟ ها؟ نسينا ولا إيه؟ يوجبون النية في التيمم، والجمهور يوجبون النية في التيمم، ولكن هل يعين نية التيمم لعمل معين ولا لا يعين؟ فبعضهم يقول يجب أن يعين في التيمم، تيمم للصلاة لا يطوف، تيمم للقراءة لا يصل. لماذا؟ لأن التيمم أقل تحملا من إيش؟ من الوضوء. وهنا مالك يقول الجنب يتيمم و وإيش؟ يقرأ ويصل. إذن عند مالك أن من تيمم له أن يفعل ما تباح به، ما كل ما يباح بالتيمم، فلو تيمم ليقرأ صلى، لو تيمم ليصلي قرأ، لو تيمم ليطوف صلى، وهكذا يعتبر مالك رحمه الله أن التيمم كما أنه يبيح الصلاة يبيح معها ما يشترط له الطهارة. ويستأنس لهذا قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم إيه؟ ولو لم يجئ كذا، فجعله وضوءا له، فيكون من باب الصلاحية شاملا لكل ما يشمله الوضوء، والتيمم الواحد يصلح لعدة أعمال من إيه؟ من العبادات. ولكن إذا تيمم هنا وبعد الصبح وتلا حزبة وصلى نافلة وأذن للظهر، ماذا يفعل؟ ها؟ يصلي بتيمم التلاوة والنافلة ولا يتيمم جديد؟ يتيمم جديد. هل تيممه للظهر لأنه تيمم لتلاوة ونافلة، أو يتيمم للظهر لأن عليه ابتغاء الماء بعد دخول الظهر؟ ها؟ لموجب التيمم لا لبطلان الأول، لأنه بدخول الظهر عليه أن يبتغي الماء لأن الوقت قد دخل، فإن وجد الماء استعمله، وإن لم يجده تيمم لأنه طلب الماء فلم يجد، لا لأنه كان متيمما لتلاوة. مفهوم هذا جماعة ولا في لازم؟ ها؟ انتهينا؟ الحمد لله، الحمد لله، ما عندكم هنا ولا واحد قريب منكم، وهذه مشكلة قائمة. تعليم البنات الآن يعلمهن نسوة، وهن والمعلمات قد يكن حية، تقول الفتاة في الثانوي أو في المتوسطة ويأتيها ما يأتي النساء، وتكون المعلمة على تلك الحالة. وسئل في ذلك الشيخ ابن باز رحمه عفاه الله